نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب سترة المصلي، وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. أخرجه الحاكم. في هذا الحديث الأمر باتخاذ السترة ولو بسهم، ولو يعني للتقليل، والسهم ليس بذاك في الطول ولا في السماكة. ولا خلاف في مشروعية السترة في السترة للمصلي، لكن هل هي واجبة؟ الأظهر أنها ليست بواجبة. هذا الحديث ينظر فيها عند الحاكم، لكن من هدي عليه الصلاة والسلام اتخاذ السترة. نعم. بعد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان. أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي. عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائض. حديث أبي ذر وابن عباس وحديث أبي هريرة فيها يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يعني ليس بين يديه سترة مثل مؤخرة الرحل، يقطعها ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. يعني إذا مرت هذه الأنواع الثلاثة بين يديه. والقطع هنا أكثر أهل العلم على أن المراد نقص الثواب، وقيل بالمراد الإبطال، وأنها تبطل. والذين قالوا بأنها تبطل منهم من خص الإبطال بمرور الكلب، وقال: أما مرور المرأة فلا يقطع، لما ثبت أن عائشة رضي الله عنها كان النبي يصلي وهي معترضة بين يديه. وأما الحمار فلحديث ابن عباس أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أتان، فمر بين يدي الصف فنزل عن الأتان وذهبت ترتع. وأجاب من قال بالقطع مطلقا، قالوا: إن الذي يؤثر ويقطع هو المرور، أما مجرد الوجود فلا يجوز أن يصلي الإنسان إلى من هو جالس بين يديه، جالس أمامه دون أن يستقبله بوجهه، لكن جالس. وإن كان ينهى عن أن يمر بين يديه المصلي. ويجب على المصلي أن يدرأ ويرد من يريد المرور. وهذا الجواب ظاهر جدا. فعائشة رضي الله عنها لم تمر، إنما كانت مضطجعة والرسول يصلي وهي أمامه. وأما الحمار فقد قيل إن سترة الإمام سترة لمن وراءه، فكأن هذا الحتان مر من وراء السترة، سترة الإمام سترة لمن خلفه. وأما الكلب فلم يرد فيه شيء من هذا، بل أكد ذلك قوله لما قال له أبو ذر: ما بال الأبيض والأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. وجاء في الرواية تقييد المرأة بالحائض، يعني التي هي بالغ، ليس المراد الحائض التي هي في حال الحيض، المرأة الحائض يعني البالغ، فخرج بها من غير البالغة، لأن وصفها بالحائض ما لا يدري المصلي أنها حائض ولا ما حائض، إن عليها الدورة ولا ما عليها دورة. فصارت المسألة فيها ثلاثة مذاهب، أحدها أن المراد بالقطع نقص الثواب بس، لا إبطال الصلاة، وهذا يشمل المرأة والكلب والحمار فلا تبطل الصلاة، لكن مرورها ينقص. والثاني أن المراد الإبطال، وأن هذه الثلاثة كلها تقطع الصلاة يعني تبطلها. والثالث أنه لا يبطلها إلا مرور الكلب الأسود لما ذكر من الشبهة. وإذا أجيب عن الحديثين فإنه يبقى معنى قولا، القول بأن هذه الثلاثة كلها تقطع الصلاة يعني تبطلها، أو تقطعها يعني تكون سببا في نقصان الثواب. والله أعلم بالصواب، لكن القول بالقطع بأن الثلاثة تقطع أي تبطل هو الأقوى، والله أعلم. نعم، اقرأ شرح الشيخ كان عندك. عندك يا؟ نعم. إيه. من وراء السترة؟ هذا هو المنكر. أنت تقول اتخذ سترة؟ سبحان الله، مرة عليه يمنعه إيش؟ هو إذا المراد إذا مرت بين يديه محل القطع، إذا مرت بينه وبين السترة، أما إذا مرت من وراء السترة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى، أحسن الله إليكم، الشرح طويل، أقرأ: خلاف العلماء. ممكن خلاف العلماء. لا شبه لي قبل الحديث: إذا صلى عليكم فليتغزل ولو سلم. إيش قال عليه؟ قال: درجة الحديث، الحديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده. تمام. قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، استحباب السترة أمام المصلي لحفظ صلاته من النقصان أو البطلان، والاستحباب هو مذهب الجمهور. ثانيا، الأفضل في السترة أن تكون كمؤخرة الرحل كما تقدم، فإن لم يجد ذلك ولا أقل منه جعل ولو سهما، والسهم هو عود دقيق من الخشب يغرز في طرفه نصل يرمى به. ثالثا الحرص على وضع السترة ولو من أدق الأشياء وأقلها لأجل إشعار النفس. طيب تجاوز الله ما خلاف العلماء. خلاف العلماء ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن المرور بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة ولو كان المار امرأة أو كلب أو حمارا أو كلبا أسودا، كما روى أبو داود من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، وحملوا الحديث على أن المراد نقص الأجر لا الإبطال. ولأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. ولما روى أحمد وأبو داود عن الفضل بن العباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بال بذلك. الحديث ضعفه الألباني. ولأن الشيطان عرض له صلى الله عليه وسلم في قبلته. وقال النووي جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بإعادة الصلاة من أجل ذلك. وتأولوا أن المراد نقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء، وهذه الرواية هي المشهور من مذهب الحنابلة. هذه الأشياء ما تختص بالشغل، أي شيء يمر بين يديك ولو كان بعير ولا شاة ولا غلب ربما تكون الشغلة فيها أكثر. نعم تعليلات عليلة. نعم وهذه الرواية هي المشهورة من مذهب الحنابلة عدا الكلب الأسود، جزم بها الخراقي وصاحب الوجيز قال في المغني هي المشهورة وصححها في تصحيح الفروع وغيره، وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها. أما الكلب الأسود فإنه يقطع الصلاة رواية واحدة عند الحنابلة. وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المرأة والحمار أيضا يقطعانها ويفسدانها، وهو مذهب الظاهرية في الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود. قال ابن حزم ويقطع صلاة المصلي كون كلب بين يديه مارا أو غير مار، وكون الحمار بين يديه كذلك أيضا، وكون المرأة بين يدي الرجل صغيرة أو كبيرة. وممن اختار قطع الصلاة بهذه الأشياء الثلاثة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وقال قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ثبت ذلك من رواية أبي ذر وأبي هريرة بن عباس وعبد الله بن مغفل قال ثبت ذلك من رواية أبي ذر حديث الباب وأبي هريرة بن عباس هذه نفس اللي ما أشار إليه وعبد الله بن مغفل، والذي عارض هذا الحديث قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا يترك المعارض هذا شأنه. الله المستعان. يقطع قطع، كلمة قطع هذه تدل على لا دلالة قطع، حتى نقصد ثواب التعبير عنه بالقطع ما هم بالبين خلاف الظاهر، لكن رحمهم الله كلهم مجتهدون على خير. إلى هنا يا أخي بعد من بعد محمد؟ عمير. يا عمير نعم أحسن الله إليكم. ذكر الشيخ فائدة قال النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض. من يقول الشيخ؟ الشيخ البسام قال وهو صريح حديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل المسلم. ما هي واضحة، لأن كثير من النصوص يعبر فيها عن الرجل، كثير يريد أن يقول يقطع صلاة الرجل والمرأة، ما هو ظاهر، لكن نريد هل تكلم ما هو بين. نعم يعني الراجح النعم. طيب وكذلك الكلب الأسود عنده لا لا ما ذكر فقط المرأة. المرأة لا تقطع صلاة المرأة فقط. إيش قال المرأة؟ لا هذا فيما يظهر لي أنه رأي له فقط ما هو. قال سيذكر في الإنصاف. قال فالقطع خاص بالرجال وهو مما يقوي المعنى الذي ذكرناه. من هو يقول؟ هو الشيخ من أجل فتنة المرأة لأن الرجال يميلون إليها. إيش يقول؟ يقول فالقطع خاص بالرجال وهو ما يقوي المعنى الذي ذكرناه. لو كانت أمه تكبس تركها. قال وقال في الإنصاف ظاهر كلام الأصحاب أن الصغيرة التي لا يصدق عليها أنها امرأة لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة بمرورها وهو ظاهر الأخبار. انتهى. ظاهر قول المرأة الحائض ممكن.